قد فاقت الحسنات التي بالعشرات، فهذا هو الهالك، ولا يهلك على الله تعالى إلا شقي هالك. الله سبحانه وتعالى رتب أجورا عظيمة وكثيرة على أعمال يسيرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وإن الله لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى وسع رحمته كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما، فارفض الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ورحمة الله غلبت غضبه سبحانه وتعالى، فإذا ما عمل العبد عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له أضعافا كثيرة. ومر معنا في رمضان قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء يعني إلا الصيام، فمضاعفته عند الله سبحانه وتعالى يضاعفه كيف يشاء. وإذا وعد الكريم بالفضل فلا تسأل عن حد ذلك الفضل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: الحسنات كلها بعشر أمثالها، إلا الصيام مضاعفات عند الله جل وعلا بمئة ضعف بألف ضعف. الله أعلم وأكرم، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحقها من فضل وتضعف الحسنات. إذا ربنا جل وعلا رتب على أعمال بسيطة رتب عليها أجور عظيمة، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثقل موازين عباده، يريد أن يخفف عن عباده، ويريد الله جل وعلا أن يضع الآثار والأغلال عن عباده، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيمة. بل إن الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وكرمه أنه جل وعلا يبدل السيئات حسنات لمن تاب، من تاب توبة نصوحة وحسنت توبته وأناب إلى ربه وعمل صالحا وندم على ما كان منه، فإن الله جل وعلا يمحو له سيئاته ويكتب مكانها حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذكر الله جل وعلا أعظم الذنوب، كبائر الذنوب، ابتداء بالشرك بالله جل وعلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون الأولياء والصالحين، ولا يدعون الأنبياء والمرسلين، ولا الملائكة المقربين، ولا يعتقدون في المخلوقين، إنما وحدوا الله رب العالمين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل ذلك بأن دعا غير الله جل وعلا، أو قتل النفس التي حرم الله، أو وقع في الفاحشة بأنواعها وأشكالها، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. استثنى الله جل وعلا أهل التوبة والإيمان والعمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل هذا من فضل الله جل وعلا، إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حتى من وقع في المعاصي وفي كبائر الذنوب إذا تاب وصدق في توبته فإن الله جل وعلا يمحو له ذلك الذنب ويكتب مكانه حسنات ودرجات عند الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى آثار رحمة الله، وانظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، رتب الله جل وعلا أجورا عظيمة وثوابا جزيلا على أعمال يسيرة. فمن هذه الأعمال اليسيرة التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها أجر عظيما، وهذا هي مقدور كل الناس، صلاة الجماعة. هذه الصلاة التي شرع الله سبحانه وتعالى وأمر بها من فوق سبع سماوات، رفع الله نبيه عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماوات العلى حتى سمع صريف الأقلام، وأوحى الله جل وعلا إليه فيما أوحى أن على أمتي 50 صلاة خففت إلى 5 صلوات. هذه الصلاة رتب الله جل وعلا عليها أجرا عظيما. ومن صفات عباد الله المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة في جماعة أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ومن تأمل أجر صلاة الجماعة لم يصل في بيته. من علم أجر صلاة الجماعة لم يفوت صلاة ولم يصلي في البيت كما يفعل كثير من الناس، فإن بيوت الله جل وعلا لا تمتلئ إلا في رمضان وإلا في جمعة، إلا يوم الجمعة، ما عدا ذلك قليل من يعمر المساجد إلا من رحم الله وإلا من أكرم الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من طلب الصلاة. انظر إلى هذا الثواب العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. منذ أن تخرج من بيتك إلى أن تصلي وإلى أن تقوم من مصلاك أنت في صلاة، وأنت في ذكر، وأنت في طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا خرج المصلي من بيته إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، لم يخطو خطوة إلا كانت خطواته حسنات له، خطوة بحسنة وخطوة سيئة، وكلما كان أبعد كان أعظم أجرا. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وكلما كثرت الخطى إلى المساجد كان ذلك أرفع في درجات العبد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار صلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كثرة الخطى إلى المساجد أجر عظيم. وحتى الصلاة إذا جاء فصلى فإن الله جل وعلا يكتب له أجر 25 صلاة. تضاعف صلاة الجماعة 25 مرة أو 27 ضعفا كما جاء بذلك رواية الحديث. كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا صليت يا عبد الله في المسجد وجلست في مصلاك الذي صليت فيه تسبح الله وتحمده وتكبره وتعظمه وتهلله، فإن الملائكة تستغفر لك وتدعو الله لك ما دمت في مكانك. سخر الله جل وعلا ملائكة كراما يدعون للمصلين ما داموا في مصلاهم، فإذا صليت وبقيت في مكانك 10 دقائق أو ربع ساعة أو ساعة أقل أو أكثر طيلة هذه الفترة جند الله جل وعلا لك ملائكة تستغفر لك وتدعو لك باسمك. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قيض الله وسخر الله سبحانه وتعالى ملائكة كراما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يستغفر لك يا عبد الله أنت باسمك وفي مكانك ما دمت قد حضرت الصلاة وصليت مع الجماعة وبقيت في صلاك ما لم تنصرف من مكانك. هذا كل فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، فما دام قد صلى صلاة وهو ينتظر الصلاة التي بعدها طيلة هذه الفترة هو في صلاة وفي ذكر أجر المصلي، كأنه قائم راكع ساجد، حسناته تمشي على أنه في صلاة، لا يزال في صلاة في أجرها وثوابها ما دام ينتظر الصلاة التي بعدها. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله بعباده. إذن عباد الله علينا أن نحرص على صلاة الجماعة وأن لا نهجر المساجد بعد رمضان، فإن قد رأينا في رمضان المساجد قد امتلأت بالشباب والكبار والصغار، تمتلئ المساجد في رمضان ولكنها بعد رمضان تشكو من قلة عمارها. علينا أن نواصل العبادة بعد رمضان وحتى رمضان قادم، وحتى نلقى الله جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت وتلقى الله جل وعلا. كن في عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى، من الأعمال التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم أنواع الذكر تلاوة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا ما قرأت آية من كتاب الله جل وعلا لك بعدد حروف هذه الآية، بعدد حروفها بكل حرف عشر حسنات. فإذا قرأت ألف حرف لك عشر آلاف حسنة، وهكذا كلما زدت زادك الله والله أكثر. كلما زاد العبد زاده الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط هذه الشجرة اليابسة ورقها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات هي أحب الكلمات إلى الله تعالى بعد القرآن، أحب الكلام إلى الله هذه بعد القرآن، وهي من القرآن هذه كلمات أربعة. فمن قرأها فمن قالها وسبح الله جل وعلا بها وذكر الله سبحانه وتعالى بها فإن الذنوب تتحات عنه. مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بإبراهيم عليه السلام، فقال: إبراهيم أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قلت هذه الكلمات غرس الله سبحانه وتعالى لك غراسا في جنته سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا الثواب الجزيل على ذلك العمل اليسير على ما يسره الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إن ربنا لسميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفى، أما بعد، فإن من الأعمال اليسيرة التي رتب الله جل وعلا عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا توحيد الله جل وعلا. روى الترمذي في السنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت قريبا منه في الصباح، وجد نفسه قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. ويا لها من فضيلة ويا لها من مزية، كان أولئك العظماء رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حله وجرحاله في سفره وحضره. فهذا معاذ كان في سفر في قافلة في جيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح الصباح وجد نفسه يسير قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن عظيم، أي عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الذي يدخل به الجنة ويبعد به من النار. توحيد الله جل وعلا وهو يسير على من يسره الله عليه. لا يكلف العبد شيئا، لا يكلفك شيئا توحد الله جل وعلا. لا يحتاج منك إلى عناء ولا إلى جهد ولا إلى تعب ولا إلى سفر ولا إلى ترحال في مكانك وفي محلك. توحد الله جل وعلا، تعتبر بالله سبحانه وتعالى وحده، وتكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا تعبد غير الله جل وعلا، لا تصرف عبادة إلا للخالق جل جلاله، لا تتوكل ولا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر يسير على من يسره الله عليه. تملأ قلبك بتعظيم الله جل وعلا، ولا تجعل أحدا من الخلق معظما كتعظيم الله سبحانه وتعالى. تملأ قلبك توقيرا لله سبحانه وتعالى، ولا تجعل أحدا من الخلق شريكا لله سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وأفعاله. هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، يسير على من يسره الله عليه. لا تعتقد في غير الله جل وعلا النفع والضر، لا تعتقد في الموتى أنهم ينفعون أو يضرون أو ينصرون أو ينتصرون، بل هم عباد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا تستغرب الأولياء والصالحين كما يفعل بعض الناس، علقوا قلوبهم بغير الله جل وعلا وخضعوا خضوع الذل لغير الله سبحانه وتعالى. يقول داعيهم أكبر وشاعرهم: سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية الضيغم. قال: سلم لقومك ثم كن عبدا لهم. هل يكون الإنسان عبدا لغير الله جل وعلا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كيف يستعبد أولئك البشر أولئك القوم هؤلاء الضعفاء والمساكين؟ سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية الضيغم، يعني كن خاشيا لهم في السر والجهر. كما يقول أيضا: ما مسني ضر وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها هم ملجئي في كل خطب فاشي. قال: هؤلاء الأموات الصالحين إن كانوا فعلا صالحين، قال: إن هؤلاء هم ملجأهم وهم ملاذهم وهم الذين يرجع إليهم وينوذ بهم ويتحصن بهم. هذا أشرف بالله سبحانه وتعالى، لن تنفعه صلاته ولا صيامه ولا عمله ولا كل ما يقوم به إذا ما أشرك بالله جل وعلا. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من أيسر الأعمال أن توحد الله جل وعلا، لا يحتاج منك إلى عناء ولا إلى جهل، فقط أن تعظم الله جل وعلا، ولا تستعن بغيره، ولا تدعو غيره، ولا تصف غير الله بصفات الله. صفات الله لله جل وعلا، الغيب لله، الذي يهب الذرية هو الله جل وعلا، الذي يتصرف في الكون ويدبر هو الله جل وعلا. هل هذا يحتاج إلى عناء؟ وهل هذا يحتاج إلى مجهود؟ ولكن الذين أشركوا يشق عليهم هذا الكلام، كبر على المشركين ما تدعون إليه، كبر على المشركين ما تدعون إليه، عظم في نفوسهم، يشق عليهم ذلك، يشق عليهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قيل وحدوا الله واذكروا الله وحده تضايقت واشمأزت قلوب أصحاب الأمراض والأهواء، أصحاب الأهواء والعقائد الفاسدة، تمل قلوب تشمئز نفوسهم إذا قيل وحدوا الله جل وعلا. هذه من صفات المشركين والذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، تتهلل وجوههم وتنفرد أساريرهم إذا ذكر غير الله، وإذا مدح المشايخ والسادات تجد عندهم انشراحا وسرورا. هذه من صفات المشركين. وأما الموحدون فتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. من أيسر الأعمال أن توحدوا، أيسر الأعمال وأهم الأعمال، هذا أيسر الأعمال وأهم الأعمال، أيسر عمل وأهم عمل، وبدونه لا جنة ولا ثواب ولا فوز ولا نعيم في الآخرة. بدون التوحيد لا ينال عبد جزاء من الله سبحانه وتعالى، عمله كله حاضر. ولو عبد الله 100 سنة، لو عبد الله 100 سنين راكعا ساجدا قائما وقاعدا يذكر الله، ولكنه قد أشرك بالله جل وعلا، فإن عمله كله يذهب أدراج الرياح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء الأوفى والعظيم على توحيد الله جل وعلا. ف